هذا القرآن الكريم معجز، معجز بأدائه وألفاظه. القرآن الكريم لا يمكن أن يأخذه الإنسان من المصحف أبدا. القرآن الكريم تميز بأن يؤخذ من أفواه الرجال. إذا ما تثني ركبتيك وتأخذ القرآن من فيه، من في من أمامك من المشايخ والعلماء والمقرئين، وإلا لا تعد نفسك أنك قرأت القرآن، لأن الذي يأخذ القرآن من المصحف يقع في أخطاء كثيرة أكثر مما يصيب فيها. فالقرآن له ميزة، يؤخذ من أفواه الرجال، والقرآن نقل إلينا منذ نزول النبي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يأخذون من في النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يأخذون من أفواه الصحابة، وهكذا إلى وأن وصلنا بأسانيد متصلة.